قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقي ولا قطوفها دائمة

صدق الله العظيم.